الحمد لله، اللهم صل على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في مشاهد السير الكثيرة وصور أخبار صحابة رسول الله العظيمة صور ودروس لا تنسى، ولنا اليوم مع قصة عظيمة وعبرة جليلة أحداث ووقفات. فقد روى أهل السير كالذهبي وابن حجر وغيرهم أن عمر رضي الله تعالى عنه وجه جيشا في السنة التاسعة للهجرة لحرب الروم وفتح بلادهم للإسلام. علم قيصر الروم من أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق إيمان ورسوخ عقيدة واسترخاص للنفوس في سبيل الله، بل علم منهم ما يتحلون به من الصبر وبذل للمهج والأرواح في سبيل الله. ما علم، علم والله ما أذهله وما أدهشه وأشدهه، فأمر رجالاته إذا ظفروا بأسير من أسر المسلمين أن يبقوا عليه حيا ويأتوا به. يشاء الله سبحانه وتعالى أن يقع في الأسر عدد من المسلمين، من بينهم صحابي جليل هو صاحبنا في هذه الرحلة. ذلكم الصحابي أدرك سرا من أسرار العبودية لله جل وعلا، فتخلص من رق المخلوقين، فلا تراه إلا وهو صائم بالنهار قائم بالليل، يتلو القرآن في جنح الظلام ويستغفر ربه بالأسحار. راقبوه فرأوا من تقاه ومن صلاته وصلابته ورجولته وعقله ورزانته ما أدهشهم. رأوا إن كسبوا ذلكم الصحابي وذلكم الشاب أنهم حققوا نصرا عظيما وكسبا كبيرا. عادوا إلى قيصرهم فذكروا له حال ذلكم الرجل، فقال ائتوني به، فجاءوا به. فكان الخبر أعظم من الخبر، وجاوزت المعاينة الخبر، وليس من رأى كمن سمع كما قيل. نظر إليه قيصرهم فرأى فيه عزة واستعلاء المؤمن ونجابة الأبطال. بادره قيصر الرومي: إني أعرض عليك أمرا. قال ذلكم الرجل: بل ذلكم الشاب، ما هو هذا الأمر؟ قال: أن تتنصر، فإن فعلت ذلك خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وعزة وشموخ: إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه. نعم، هيهات هيهات لقلوب خالطتها بشاشة الإيمان أن تعود إلى ظلمات الكفر والضلال مهما كانت الإغراءات. أن والله لقلوب عرفت النور أن تتدثر بالظلام مرة أخرى مهما كانت المغريات. يفشل العرض الأول، فيأتي العرض الثاني بعد أن تحطم العرض الأول على صخرة الإيمان، لأن صاحبنا في هذه القصة امتلأ قلبه بعبودية الله فلم يبقى في قلبه متسع لغير ذلك، فتوالى الإغراءات. فيقول قيصرهم: لو تنصرت شاطرتك ملكي وقاسمتك سلطاني. الواحد منا لو أغري بمبلغ يسير ربما تنازل عن كثير من قناعاته، فكيف بمن يريد أن يقاسمه ملكه ويشاطره سلطانه؟ إنهم يريدون بذلك أن يبيع ذلكم الشاب دينه بعرض من الدنيا، يريدون أن يصرف عن عبودية الله إلى رق المركز والجاه والمنصب الذي طالما سال لعاب كثير من الناس اليوم، وللأسف فضيعوا حقوق الله في سبيل نيله، باعوا دينهم بعرض من الدنيا، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فيجيبه ذلكم الشاب مبتسما في قيده: اخسأ عدو الله والله الذي لا إله إلا هو لو أعطيتني جميع ما تملك بل وما تملك العرب والعجم على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، أن أرجع عن دينه طرفة عين ما قبلت. الله أكبر. إنها القناعة الراسخة بعظيم ما نملك من شرف الإيمان والتوحيد واتباع السنة، فيتحطم الإغراء بالمركز والجاه على صخرة الإيمان الشم في نفس ذلكم الشاب. لماذا؟ لأمر واحد ولأمر عظيم، لأنه طالب جنة، ولا يمكن أن يغرى طالب جنة بما هو دون الجنة. ليس بأيدي أولئك شيء أعظم من الجنة ليغروه به فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى نفسه. إنها سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لقد أقيمت للعرض في السوق لمن يريد، وقيل هل من مزيد، فلم يرض لها بثمن دون حبل الوريد. عندها قال قيصرهم ردوه إلى الأسر، فردوا ذلكم الشاب. طلب من حاشيته اجتماعا عاجلا ليتدارس أمر ذلكم الشاب، فبدأ بطانته بطرح الأفكار والآراء والمقترحات ليكسبوا بها ذلكم الشاب. بعد المداولة استقر الرأي على مفتاح بإمكانهم إن فعلوه، وعلى باب إن ولجوه، فإن صبر ذلكم الشاب لن يدوم طويلا. علموا أن ذلكم المفتاح إن ولجوه فإنه سيستسلم عاجلا أو آجلا. ذلكم المفتاح هو مفتاح الشهوة، فطلب قيصر الروم بأن تحضر أجمل فتيات البلاد فأدخلوها عليه، بل وقبل ذلك أغروها، إن هي أغرته ونال منها أن ترى منهم ما يسرها. لما قصدوا ذلكم الباب؟ لأنهم رأوا أناسا يعبدون الشهوة، ينفقون أموالهم سفرا وحضرا في الشهوة المحرمة لتكون عليهم حسرة، وبئس الإنفاق. رأوا، بل ورأينا ورأى كثير من الشباب والرجال، من يسافر لأجل شهوة محرمة، من يجمع المال ريالا فوق الريال لينفقه في معصية الله، وهو لم يتحصل على ذلكم المال إلا عن طريق الله فيعصي به الله. يبيعون دينهم في سبيل الشهوة المحرمة وخسر البيع، والنار أيها الكرام حفت بالشهوات وهم يتهافتون إليها، وساء التهافت، عباد شهوة وبئس العبيد. جاءت الفتاة فدخلت بعد أن أغراها بالأموال العظيمة، إن هي استطاعت أن توقعه في الفاحشة، لأن الفاحشة طريق إلى ترك دينه. ولك أن تتصور شابا محبوسا بالقيد بعيدا عن أهله، وهو في كامل فتوته وقوته وشهوته، وفوق ذلك هو غائب عن أهله منذ شهور، وهذا ما جعلهم يتفاءلون أن تنجح خطتهم. أدخلوها عليه، تجردت من ملابسها بعد أن تجردت من حيائها، وليس بعد الكفر ذنب. قامت تلك الفتاة تعرض نفسها أمامه، ترتمي في أحضانه، وهو يطالعها أو يشاهدها، أو تحركت شهوته تجاهها؟ كلا والله، بل معاذ الله، وهو يصرف بصره ونظره عنها، وهو يقول معاذ الله معاذ الله، يغمض عينيه خشية أن يفتن بها، وهو يقرأ القرآن ويستعيذ بالرحمن، ولسان حاله ربي القتل أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. تتابعه تلك الفتاة من جهة إلى جهة أخرى وهو يستعيذ بالله الذي ملأ قلبه بعبوديته حتى يئست منه تلك الفتاة. نقلت الأخبار على الأبواب يريدون أن ينقلوا الخبر إلى قيصر الروم، خبر وقوع ذلكم الشاب في فخ الشهوة الذي لا يكاد ينجو منه أحد إلا من عصمه الله، لينقلوه إلى الآفاق ليشتموا ويهزأوا بالمسلمين كافة أن شبابكم لا يستطيعون أن يصمدوا أمام شهواتهم ولو للحظات، لا يستطيعون أن يصمدوا أمام شهواتهم ولو في مقطع أو رابط أو على شبكات التواصل. بإمكان أعدائنا أن يهزوا قيمنا وديننا وتقاليدنا وعاداتنا بمشهد واحد أو بصورة واحدة، إلا أن تلك الآمال تحطمت أمام عزمي وحسمي وقوة وإيمان ذلكم الشاب. إذ بتلك الفتاة تصيح أخرجوني أخرجوني، خرجت ما بك، وجدوا أن لونها قد تغير. نعم، لأنها فشلت في مهمتها، كرتها خاسرة، عاهرة فاجرة. بادرها من عند الباب وسألها ما الذي حدث، هات البشرى. يريدون أن يطيروا بالخبر، فقالت والله ما يدري أأنثى أنا أم ذكر، والله لا أدري أأدخلتموني على بشر أم حجر. إنها الشهوة، إنها الإغراء، إنه الإغراء بالشهوة الذي يفشل أمام عبودية الله، تلك الشهوة التي ما تركت متسعا لغيرها، تلك العبودية التي ما تركت متسعا لغيرها في قلبه. إذ كيف يرضى طالب الحور العين، إذ كيف يرضى طالب الحور العين بعاهرة فاجرة ولذة يعقبها الهاوية؟ كيف يبيع الواحد منا جنة عرضها السماوات والأرض بشهوة عاجلة؟ خاب من باع باقيا بثان، خاب من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وللحديث تتمة. الحمد لله وحده. في مشهد آخر تنتقل فصول هذه القصة، في مشهد آخر تنتقل فصول هذه القصة إلى مكان آخر، حيث القيصر وسلطان الروم وهو يهدد ذلكم الفتى. بعد أن فشلت مهمة تلك الفتاة في إغرائه بالشهوة، إذن لم يبقى إلا التهديد بالقتل. بعد أن هدده بالسجن وأغراه بالشهوة والمال فلم يستجب، فقال إذن أقتلك. فقال له رضي الله تعالى عنه أنت وما تريد، افعل ما بدا لك. فأمر قيصر الروم بصلب ذلكم الشاب ثم رميه بالسهام قرب يديه ورجليه، وهو يعرض عليه أثناء ذلك أن يرتد عن دينه، وهو يطلب وهو يأبى وهو يأبى منهم. فيطلب منه قيصرهم أن ينزله عن خشبة الصلب لينوع وسائل التهديد عليه علّه أن يلين. فيدعو قيصر الروم بقدر عظيمة وتوقد تحتها النيران ويصب فيها الزيت المغلي، ثم يؤتى بأسيرين من أسر المسلمين فيلقون في تلك القدر العظيمة فتتفتت عظامهم وتبدو قطع لحمهم طافية فوق ذلكم الزيت، منظر فظيع وصور وحشية بشعة. لكنهم أرادوا بذلك أن يصلوا إلى قلب ذلكم الشاب وإلى بغيتهم منه. التفت القيصر إلى الصحابي وعرض عليه في تلك اللحظة أن يتنصر، فكان الشاب أشد إباء من ذي قبل، فلما يئس منه أمر به أن يلقى في القدر مع صاحبيه. جيء بالشاب واقتادوه إلى القدر، فلما أقبل على القدر دمعت عيناه، فظنوا أنه جزع أو خاف وسيرتد عن دينه، ففرحوا بذلك فعرضوا عليه النصرانية مرة أخرى، فقال ويحك، فلم يقبل. لما عرضوا عليه النصرانية لم يقبل، فقال له قيصر الرومي ويحك، إذن لم تبكي؟ فقال واسمع إلى الإجابة العظيمة التي لا تصدر إلا من قلوب مؤمنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. قال أبكاني أن قلت في نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذا القدر في سبيل الله فتذهب، وقد كنت أن أشتهي أن لي أنفسا بعدد شعر بدني فتلقى كلها في سبيل الله في هذا القدر. لا إله إلا الله، الله أكبر، ما أعظم تلك القلوب، يا لها من أفئدة وقلوب امتلأت بخشية الله وعبودية الله. فلم يترك فيها لفراغ وعد أو وعيد دون الجنة والجحيم. عند ذلك ردوا ذلكم الشاب إلى الأسر، ووضعوا معه خمرا لحم خمر، ووضعوا معه لحم خنزير وشيء من الخمر، ومنعوا عنه الطعام والشراب طيلة مدة أسره. بقي الشاب 3 أيام يراقب ذلكم الخمر وذلكم الطعام من طعام الخنزير من لحم الخنزير، فلم يأكل منه شيئا ولم يشرب منه شربة، حتى انثنت عنقه رضي الله تعالى عنه ومالت من شدة الجوع والعطش، فأشرف على الهلاك، فأخرجوه وقالوا له ما منعك أن تأكل أو تشرب؟ قال أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك، لكن والله الذي لا إله إلا هو لقد كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله لسان حاله، فيا أيها الكون مني استمع، ويا أذن الدهر عني افهمي، فإني صريح كما تعلمين، حريص على مبدأ القيم، على مبدأ القيم، ومهما تعددت الواجهات فلست إلى وجهة أنتمي سوى قبلة المصطفى والمقام، لأروي الحشاشة من زمزم، وأشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلم. يا لها من كلمة، كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله. هذه الكلمة التي يجب أن نهديها اليوم لكل شبابنا الذين يخجلون من أن يواجهوا كثيرا من الناس بالتزامهم وثباتهم على قيمهم، إلى أحبتنا الذين ربما ضعفت أبصارهم أو قيمهم حينما رأوا من يتابعهم بأبصارهم من السفهاء ويتبعونهم بالهمز واللمز والغمز، يمشي على خجل ويمشي على استحياء، يتوارى من القوم لئلا يشمت بمظهره أو اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ربما لم يصلي خارج بلاده في بلاد كفر أو بلاد غير مسلمة لئلا يشمت به أو يهزأ به. إلى أولئك نرسل أمثال هذه الحادثة، نرسل أمثال هذه القصة. إن حامل الحق يجبر غيره على أن يخجل منه أو أن يموت بغيظه، فليتنبه بذلك، فليتنبه لذلك، وليكن لسان الحال أنا مسلم وأقولها ملء الورى وعقيدتي نور الحياة وسؤددي، كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله. قال له قيصر الرومي معجبا بثباته ورشده وقوة عقله ولبه، إذن لما فقد كل الوسائل هل لك أن تقبل رأسي فأخلي عنك؟ وكانوا لا يعيشون لأنفسهم رضي الله تعالى عنهم، فقال له بعزة المسلم أقبل رأسك لا لأجل أن تخلي عني بل وعن سائر أسرى المسلمين. إنها التضحية، إنها روح الجماعة الذي ربى الإسلام عليها أبناءه وأحفاده. لم يكن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين تربوا في مدرسته يعيشون لأنفسهم كم أحصل كم أستفيد، بل كانوا يعيشون أيضا لغيرهم معتزين بدينهم. فقال له قيصر الروم وعن جميع المسلمين، فقال وهو يحدث نفسه أقبل رأسه ليخلي عن أسر المسلمين لئلا يفتنهم، لا ضير في ذلك. فقبل رأسه فأطلق الأسرى، بل وأجازه ب30,000 دينار و30 صيفا، كما روى ابن عائد في السير الذهبي. انتهى المشهد الأول من القصة. خرج صاحبنا ذلكم الصحابي الأشد الأعظم، فقدم على أمير المؤمنين الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يقود أسر المسلمين، وهو ثابت كالطود الشامخ يطأ بأخمصه الثرى، وهامة توازي الثريا. أخبر الفاروق عمر بالخبر فسر غاية السرور، فقام عمر فقبل رأس ذلكم الشاب وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأسك. رأس من؟ لا أظن أن أحدا منا يجهل هذا الرجل الأشم العظيم، إنه عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مثال حي لصلابة الشاب المؤمن في زمن المغريات والمهلكات، شامة في جبين التاريخ وغرة في جبين الزمن. انتهت القصة، لكن أحداثها ودروسها ومواقفها وعبرها لن تنتهي، لكننا سنستخلص منها دروسا ثلاثة. الدرس الأول أن من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. سعادتك في صلاتك، في الصف الأول، في كتاب ربك، في التزام صلاتك، في برك لوالديك. الدرس الثاني أن مفتاح النجاة من الشهوة في أربعة، احفظها: في صلاتك، وكتاب ربك، وغض بصرك، وتعظيم ربك في قلبك. الدرس الثالث أن لذة الشهوة تفنى وسعادة الطاعة تبقى. اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك ولا تجعلنا أشقى عبادك إليك. اللهم ثبتنا في زمن المغريات والفتن والشهوات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اعصمنا وشبابنا من فتن الشبهات والشهوات. اللهم إن أعداءنا قد أوثقوا حبالهم وأعدوا عدتهم ليفتنوا أنفسنا ويفتنوا شبابنا وفتياتنا. اللهم فاعصمنا وإياهم من كل فتنة ومكروه. اللهم احفظنا وإياهم من فتن الشبهات والشهوات. اللهم أصلح قلوبهم وطهر أفئدتهم وحصن فروجهم واجعلهم خير عباد الله لك يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك، وانصر به دينك وأعلي به رايتك. اللهم فرج هم المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عجل بنصرهم وفرجهم يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد.